conditioning. افتح عليك يا محمد يا رب يا رب يا رب. Thank you. قلنا ما كنتم الله يا أبوي. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. الله يفتح عليك. Oh,

فانقض هذه صبرا.